هذا الذي ينتمي الى جماعه التكفير والهجره، لان ده كان امرا مستحيلا، لكن في ذهني ان انقذ هؤلاء الثلاثه عشر. وانا بكلمه قال اصل انتوا ولاد كلب مرتدين. قلت له طيب دعك من هذا الان واجب عن دليلي، اجب عن هذا الدليل الذي ذكرته لك. راح قايم انا مريض. فالشتيمه دي لا تنفق في في في سوق المناظره. نعم. الانسان اول ما يتحول الى الشتيمه كما قالوا يبقى ده معناها انه قد افلس في حجته. فحق دندنت كثيرا يعني حفظك الله وبارك فيك على فكره ان احنا مرتحلين عن الدنيا ولا بد ان نقول كلمه حق. ليه بيصر البعض ان الشيخ حازم هو اللي بيقول كلمه الحق لوحده والباقي كله مداهن؟ يعني مش بتكلم على الكل بيقول كده، انما ليه المناصرين ليه اللي بيأيدوه كاننا في الانتخابات ما كنا نسعى لان احنا نأيد واحد زي الشيخ حازم في الانتخابات الرئاسيه؟ والله انا كان هو اللي في ذهني، بس انا مش عارف لما واحد يقول ان احنا امر الدماء ده امر سهل، مش عارف بقى. لكن انا يعني اريد ان اقول لك شيئا. اتفضل يا شيخ. قال بعض اهل العلم لا يقلد الا عصبي او غبي. لا يقلد الا عصبي او غبي. او غبي. انت المفروض تفكر في كلامي، لا ان تتهم نواياي من اللحظه الاولى. انا اطلاقا ما فيش في ذهني حسد للشيخ حازم، وانا كنت من المائلين اليه، كنت وما تغير هذا الا حين سمعته يتكلم عن الدماء، عن الدماء، وان انا منذ متى يعني نعب ابو امر الدماء والقتل وما الى ذلك، ما الناس هتموت هتموت. طبعا ده كلام لا يجوز ان يقال. طب هي ثورية يعني حضرتك هل تدار الامور من وجهة نظر حضرتك؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك انه بعد الثورة تغيرت الاخلاق بشكل، خلينا نبقى صراحة مع بعض، الى اسوأ ما تكون، وخصوصا من الشباب. يعني انا بقول لحضرتك شاب مسك الدكتور جمال عبد الهادي على منبر رزع فيه وهو بيخطب الشيخ محمد الصغير بيخطب ومتوازن بيقول نحن ضد اللي قتلوا لابد ان يحاسبوا، لكن ضد التصعيد قام برضه ثلاثه شتموه في الجامع. انا جالي شاب عشان اتكلمت عن اتباع منهج النبي، المنهج احنا بنتكلم على منهج اللي مشايخنا ربنا عليه والشيخ حازم منهم كمان اللي ربنا على كده، فوجئت ان قام لي واحد اتقي الله وانت بتدعم التيارات الاسلاميه على حساب مش عارف ايه والتحرير ومش التحرير. يعني هذه الامور بتضرب عاطفه شويه الاحداث الصغيره دول. عاطفه واندفاع وجهل. يعني في واحد مهندس محترم سامي كساب واخوه حسن حدثاني بالامس عن اسر في شارع محمد محمود ذاقت الامرين، تصارم تتصاعد عليهم غازات القنابل المسيله للدموع مع الغازات الناتجه عن احتراق السيارات. السيارات دي والتدمير اللي حصل ده مش دي اموال ناس؟ الاموال دي من سيسال عنها يوم القيامه؟ احنا قلنا رئيس الوزراء لما كان بيقول يا جماعه بلاش المظاهره بتاعت بكره دي، قلت له انا عن نفسي اكره التظاهر، لان في التظاهر صعب ان تسيطر على عدد ضخم، مشاعر حتى لو سلمنا انه من الممكن السيطره على ذلك العدد الضخم. لا يؤمن من ان يندس فينا من ليس منا، لكن انتوا اللي عملتوا كده، كل شويه طلعنا قنبله اللي حضر العفريت يصرفه. مين المسؤول عن التدميرات اللي حدثت دي؟ مين المسؤول عنها؟ هل هذه الامور راحت هباء منثورة ام لابد ان يستوفي اصحابها حقوقهم يوم القيامه؟ نعم. اصحاب البيوت اللي عايشين في هلع ومش عارف يخطب ولا يخرج ولا يعمل ولا يسوي، المساله اصحاب المحلات اللي يبقى اصحاب المحلات اللي خسرت يعني المهندس سامي ده بينقل لي صوره كئيبه جدا عن اصحاب او ساكني هذه البيوت واصحاب المحلات اللي شارع محمد محمود. احنا نقول الثوره والثوره، لكن الثوره لما تكون على الطغيان، لما تكون على الطغيان فعلا. انما ان مهما استطعنا ان نحقق امرا دون ان نلجا الى هذه المجازر يبقى علينا ان نختار هذا الطريق، ولا يجوز لنا ان نعدل عنه الى غيره. مين اللي قال ان المجلس العسكري كان ولا وزاره الداخليه ولا الوزاره كلها ستقر على هذا الامر ويمر الحدث كان لم يكن؟ مين اللي قال كده؟ طب تفتكر شيخنا في الانتخابات ان نجيب ساويرس قال لو الاسلاميين وصلوا وتم انتخابهم هيحصل نبوظ، اتكلم كلام عبيط كده، هل تفتكر حضرتك ان الناس هتلتزم طبقا لاعراف الديمقراطيه التي اشاروا اليها واصروا عليها وهي الاحتكام الى الصندوق والى رغبات الناس؟ ولا حاسس ان ممكن؟ انا اقول لساويل استهديدك هذا، ان وصل الاسلاميون الى السلطة فعلا فبناء على هذا التهديد سنعتبر ان كل تخريب مرده اليك، ونحن نعرف جيدا ماذا تفعل، فسنعتبر طبقا لهذا التهديد ان كل تخريب يحدث في مصر مصدره نجيب ساويرس، ويبقى يقابلني بقى لو ممكن من ايه من البقاء في مصر. الانسان اللي اللي اللي اللي بيحسب قوته ويظن انه قد حصل من القوة ما يؤهله لان يعتدي على اغلبية مسلمة من شعب مصر، هذا الانسان ستكون عاقبته وبانا وخسرانا والعياذ بالله. لكن واحد من من المفكرين في قناة من القنوات ايضا قال يعني ليست الديمقراطية الصندوق، امال ماذا؟ ماذا؟ قل لي لا فض فوك. نعم. ان كانت ان كانت الديمقراطية ليست الصندوق، ما هي اذا؟ عرفنا. عرفنا ما هي دي طريقة الحوار على طريقة الجلجلة. احنا اساسا يا سيد الفاضل دخلنا، انا عن نفسي دخلت في هذه القصة وهناك احتمال كبير ألا نصل من هذه القصة إلى المطلوب، لكن هذا باب سلكناه طبقا للأدلة الشرعية وفتاوى العلماء بحيث أننا نكون قد أدينا ما علينا. إن سد هذا الباب فسيفتح الله عز وجل علينا بأبواب أخرى ستجعل هؤلاء الذين عارضوا أو سدوا علينا هذا الباب يندمون حتما. نعم. طب شيخنا برضو في مسألة الـ يعني الانتخابات النهاردة، انا ما قلتش انها ظاهرة، ان بدأ بعض الناس كانت بتتصل انه في تعمد زي عين شمس ومطرية، واحد اتصل موثق بيقول معايا فيديو سجلت بالكاميرات انه اتأخروا جدا، ولما الناس راحت عملت شكوى شالوا اسم مأمور اسم عين شمس لانه تقاعس عن اداء مهمته لبسوها له يعني، والتأخير حصل ان اللجان بدأت التصويت الساعة 7 بالليل مع ان الناس وقفت من الساعة 7 الصبح. بتشوف حضرتك المشهد ده ازاي؟ هل المشهد مدبر ولا هو سوء تنظيم، ولا في نيات انه احنا اجرينا العمليه الانتخابيه في ميعادها ففي ناس هتتامر على افشال هذه العمليه حتى نعود الى مربع صفر؟ طبعا لازم حضرتك تبقى عارف انا مش عايز كل حاجه الزقها في المجلس العسكري فقط، لكن انا بقول المجلس العسكري صرح بان هذا اليوم سيكون يوما اسود على البلطجيه. فين بقى؟ فين؟ انما اللاعبون كثر في مصر وتنفق اموال لم تنفق في اي بلد اخر، وكما قال لي احد الذين يعيشون في الخارج، الناس في الخارج لا يتحدثون عن الثورة التونسية ولا الثورة اليمنية ولا، لكنهم يتحدثون باستمرار عن الثورة المصرية باعتبار أن مصر هي القاطرة للعالم العربي والإسلامي. فلابد أن تتوقع من أن أموالا ضخمة تنفق على هذا الأمر. نعم. طيب واحد بيسأل حضرتك، الشعب لابد يعني زي امرأة مثقفة متعلمة تذهب إلى صندوق الانتخاب وتسمح للموظفة أن تطلع على رأيها وبعد كده تقول لها طيب هات البطاقة، كل اللي ينتخب أي فصيل من فصائل التيار الإسلامي تقول لها طيب، تقول لها طيب هات البطاقة، هات الورقة البطاقة وأنا هطلع. والطبقة تقول أنا هحطها في الصندوق، أنا هحطها إزاي؟ تسمحي بكده؟ أنت جاهلة للدرجة دي؟ حطيها في الصندوق بيدك. هل هذه المرأة وهذه نوعية من الناس يعني تقع المسؤولية على عاتق اللي اتحركوا كلهم في اتجاه واحد ما قسموش نفسهم فصائل، فصيل يوعي الناس ويتحرك وفصيل بيناكف في المجلس العسكري انا بطالب ان حزب النور وحزب الحرية والعدالة بان ينتبهوا لهذا الامر. بل بلغ الامر بان بعض العلمانيين عملوا دسيسة في منتهى الخبث. انا الحرية والعدالة رمز الميزان وحزب النور الفانوس، يوم عملوا منشورات انتخبوا حزب النور رمزه الميزان، تدليس يعني، تدليس. الهدف منه ايه؟ الايقاع بين فصيلين اسلاميين، فرق تسد. طيب واحد بيسأل حضرتك، انت بتقول الدماء ومش عارف الشيخ حازم ازاي مش خايف من الدماء، بيقول لحضرتك وهل الدماء لم ترق يوم 25 يناير؟ الدماء اريقت يوم 25 يناير، لكن هذا كان للتخلص من طاغوت، طاغوت خرب مصر وتعامل مع اليهود وأيدهم ووالاهم. يرد على حضرتك يقول لك ما هو المجلس العسكري جزء من هذا الطاغوت. لا لا لا لا، فين؟ في المجلس العسكري أولا النظام البائد كان لا يمكن إزالته إلا بهذه الطريقة. المجلس العسكري انطغى ولم يمكن مقاومته إلا بهذه الطريقة. تعينت. يبقى هو لم يفهم كلامي، ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن هب أن الأعصر والأصعب هو الذي تعين، يبقى خلاص علي أن أسلك هذا الطريق. نعم. فإزالة النظام السابق ما كان يمكن أن تتم إلا بهذه الطريقة. نعم. إحنا معنا اتصالات يا حمدي. محي الدين من القاهرة، السلام عليكم محي. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وسلامك يا باشمهندس خالد. بعدين كنت عايز استشير بس فضيلة الشيخ في حاجة. اتفضل يا فندم. في نقطتين سريعتين إن شاء الله. اتفضل. النقطة الأولى، المفكرين أو النخبة زائد النصارى كانوا بيتهموا المسلمين بأنهم بيجيشوا الانتخابات من المساجد، وعلمائهم يقولوا حرام وأن تدخل الجنة وهذا الكلام. نعم. حدث اليوم، دي النقطة الأولى، حدث اليوم في شبرا أن النصارى كانوا يحذرون المسلمات، لجنة كلها نساء، يقولوا لهن لا تنتخبوا الإخوان المسلمين، ولو انتخبتوهم هيلبسوكم النقاب. فهناك حشد شديد جدا جدا من الكنيسة حتى لا ينجح الإسلاميين بكل بجاحة وقاحة. فعايز أعرف فضلت الشيخ ينصح المسلمين بإيه؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، فضلت الشيخ بيقول إن الفتنة أن يلتبس إنسان ما لا يعرف الحق من الباطل. هناك فئة من المسلمين تقول لو اتخذنا الإخوان المسلمين هيكون معظم المجلس الشعب من إخوان المسلمين، فإحنا عايزين نعمل حاجة اسمها توازن، هذا هيؤدي في الآخر إلى خسارة الاتجاه الإسلامي. هل هذا الأمر ده عرفته النهاردة شبه بالأرقام، هذا يؤدي إلى خسارة الاتجاه الإسلامي بالنسبة للانتخابات ومناسبة هذا التوازن المزعوم. فأرجو برضو من فضيلة الشيخ يقول هذا الأمر. طيب. الحاجة الأخيرة الثالثة والأخيرة، أنا أعيد في كل مقالة بالنسبة للأستاذ الفاضل حازم أبو إسماعيل، بقول لفضيلة الشيخ أنا رأيي أن مشاكل دي نتجة من عدم العلم، وإنما أمثال علماء ولا أزكي على فضيلة الشيخ محمد لا يستوي العالم وغير العالم. عايزين الفرق دين الناس، والنقطتين أولين هم أهم نقاط لضرورة الموقف. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. رد حضرتك يا شيخنا في مسألة حشد النصارى. النقطتان الأولى والثانية، أولا نحن لا ينبغي أن ننساق وراء دعاوى يعني العلمانيين والليبراليين. نعم. أحدثوا شبه أو مش شبه إرهابا فكريا عند الناس فعلا. نعم. فلو جم التيار الإسلامي هتعمل إيه في البلاجات؟ هتعمل إيه في البنوك؟ هتعمل إيه مش عارف البنوك إيه؟ والسياحة طب ما أنت عندك الدولة اللي أنت بتقول عليها الدولة الوهابية فيها بنوك ربوية. لكن أنا متصور إن التيار الإسلامي هيعمل بنوك، البنوك دي بنوك وطنية خالية من الربا، لكنها تابعة للحكومة أيضا. اللي عايز يحط هنا يحط هنا، اللي عايز يحط هنا يحط هنا. عشان يكبر. أنا متصور كده، مفيش إجبار لأي أحد على أي شيء. لكن إن المرأة تستمع إلى نصيحة القساوسة ضد إخوانها المسلمين، أنا أحذر من عاقبة هذا الأمر، وقد سمعتم فتاوى العلماء. الإنسان الذي يريد أن يحدث توازنا بحيث في النهاية لا نصل إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا ليس بمسلم. قال الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، شوف ارتدوا بعد ما دخلوا خرجوا، الشيطان سول لهم أي زين لهم وأملى لهم أمد لهم فضول الأمل. ذلك بأنهم، شوف الحيثيات بقى، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر والله أعلم إصرارهم. فكيف إذا تفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ليجهز نفسه لهذا، فكيف إذا تفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمال، فأحبط أعمالهم. نعم. اللي بيعمل كده يجهز نفسه للحظة الوفاة، ستأتي الملائكة فتضرب وجهه ودبره والعياذ بالله مع ما ينتظره من سوء العذاب. بالنسبة لموضوع التوازن اللي بيكلم حضرتك عليه، ما هو التوازن نفس الحكاية. نعم. التوازن يعني تريد أن تفقد التيار الإسلامي الأغلبية تحت قبة المجلس، ليه؟ لألا يتمكن من إقامة الشريعة. نعم. باسم من اسكندرية، السلام عليكم يا باسم. السلام عليكم بسام حضرتك يا شيخ. بسام السلام عليكم بسام. السلام عليكم السلام يا شيخ. اتفضل. الله يبارك فيك. والله يا شيخ أنا كنت بتكلم دلوقتي في نقطتين بس. اتفضل. النقطة الأولانية اللي هي إحنا دلوقتي في، هل الوقت اللي إحنا فيه ده هل يجوز فيه اختلاف العلماء؟ جميل. هل في الأمور الشرعية وإحنا يعني عايشين في حرب مع العلمانيين والليبراليين؟ جميل. تمام. وهم عايزين في حرب وهم مستنيين الغلطات. السؤال السؤال الثاني يا بسام، وصلت الفكره. السؤال الثاني تمام. طبعا الشيخ حازم، الشيخ حازم، انا اجل العلماء جميعا واتمنى نصر الاسلام، بل هل يجوز الاختلاف بتاعنا ده، ولا هل الاختلاف بتاعنا ده يبقى في حيز مقفول؟ وصل السؤال يا بسام. السؤال الثاني دي حاجه. الحاجه الثانيه كان طبعا الشيخ سعيد دلوقتي بيتكلم بالنسبه ان مش الشرطه اللي عملت ومش الشرطه اللي سوت، لا هي الشرطه، الشرطه بلد ما نزلتش. قول ثاني للسامعين. نزلت ليه؟ للسامعين بتقول ايه؟ لا انا سمعت بالنسبه للشيخ بيقول ان مش الشرطه هي اللي نزلت يوم السبت، تمام، اللي هو بعد الجمعه الجمعه اللي كان فيها السلفيين والاخوان، تمام. طب ما الشرطه نزل بقى لها 8 شهور ما نزلتش، ايه اللي نزل يوم السبت على 201 معتصم؟ وصل سؤالك يا بسام، اتفضل. خلينا نبدا بالاجابه على السؤال الثاني. هو الاخ يبدو انه لم ينتبه الى كلامي. انا قلت ان مش الشرطه اللي عملت كده، لا انفي هذا عن الشرطه. انا اردت ان الشرطه لا يمكن ان تفعل هذا الا برضا الجيش. نعم. انا اردته. ما انت حكلامك واضح يعني. وهذا الذي قلته في نعم. في المجلس. مش من ولا يقال ولا يقال ان هذا الامر حدث ونحن سنحقق فيه لمجرد انه حدث، لانه حدث يوما كاملا ويوما ثانيا كاملا، ثم في اليوم ونحن في اليوم الثالث. نعم. اما بالنسبه لمساله اختلاف يعني هل من المصلحه النهارده ان احنا نقول ان الشيخ حازم شق الصف بقى لوحده وتيارات؟ يعني الدكتور رغد السرجاني قبل حضرتك قال نفس كلامك، كتير من العلماء والدعاء نفس كلامك. معقوله كل دول على ضلال واصرار الشباب؟ انا متعجب جدا من الاستاذ بسام ان هو بيوجه الكلام الى صاحب رد الفعل ولم يوجه الكلام الى الفعل، الى صاحب الفعل. نعم. اللي هو الفاعل. فانا مش عارف لما يحصل امر كهذا، والامر ده تراق فيه دماء وما الى ذلك، ثم يصور هذا الامر على انه قام به الاكفاء، واما الذين تقاعسوا وقعدوا في البيوت فلا عملوا اختفاء، ينبغي ان يامنوا على انفسهم ان يصيب اولادهم ما اصاب الذين في التحرير. هل انا مطالب بان اسكت؟ ثم ان هذا شذوذ. هو الانسان الذي يعمل عملا يخالف فيه عامه اهل العلم في هذا البلد، عامه طلاب العلم في هذا البلد، هذا شذوذ ينبغي ان ننبه عليه. ثم اننا لا نامن من ان يحدث هذا مستقبلا. نعم. لا نأمن من أن يحدث هذا مستقبلا. نعم. من الذي فجر هذه الأمور يا أستاذ بسام؟ وأنت تستمع إلى قناة أخرى، هذه القناة كانت تقطع الطريق على أي واحد يوجه انتقادا إلى الأستاذ حازم. صحيح. وتقيل المدح أو تفتح الطريق لمن يقيل المدح الأستاذ حازم. طيب احنا قاعدين ساكتين يا أستاذ بسام طول الوقت، أنا لم أخرج إلا الآن، فيعني أرجو منك أن تتحلى بالعدل والإنصاف. يا جماعة الخير، أنا هاخد اتصال من أم إسلام، بس أرجوكم لوجه الله، أنا مش ممكن هفضل قاعد في الحلقة وعلى مدار الخلاف اللي بيحصل ده شيخ خالف هيئة شرعية كاملة فيها من الدعاء العلماء، حتى ولو أصاب، أهو بقول حتى ولو أصاب، يخالفهم بهذه الصورة. المفروض من أقول صلى الله عليه وسلم، المفروض نقول لا إله إلا هو. يعني مش عارف إيه الطغيان والتقديس والغلو ده. أنا مش إيه درجاتي. الأستاذ حازم إنسان على رأسنا من فوق، لكن أنا أردت فقط أن أعلق على الكلام الذي ذكره بالأمس، نمرة واحد. نمرة اثنين، أن أبين مسلكي الشرعي. ما أنا بتكلم يا شيخنا، يعني اللي اتكلم من شوية ده، عارف إحنا بنشتم إزاي على الإنترنت، وإن أنا بقيت فجأة عميل للمجلس العسكري؟ ده أنا عميل أمن الدولة أول إمبارح. أنا حضرتك واحدة قالت لي أنت عميل أمن الدولة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وأنا عبد الطنطاوي يعني، فعايز أقول لحضرتك طبعًا دي سخافات أنا لا ألقي لها بالًا، لكن واضح إن الناس دي يعني لم تتربى. يعني حتى لو الشيخ حازم سمعهم بيقول كده هيقولوا انتم مش مؤدبين، انتوا ازاي تكلموا علماء كبار سبقونا ولهم الفضل في مثل سن ابائنا وكان لهم قدم السبق في مساله ان هم يقفوا ويعلموا الناس ويقولوا يعني النظام البائد انت ظالم، لما يقولوا الكلام ده يعني انا مش فاهم. انتوا عندكم عقل؟ في عقل بيحرككم ان انتوا تتحركوا تشتموا؟ يعني تشتم امي وتشتم ابويا عشان انا بنتقد الشيخ حازم بيقول اخطا؟ معقوله الجنون اللي في دماغكم ده؟ يعني انتوا في حاجه مش طبيعيه في دماغكم. يعني نسيبكم تعملوا اللي انتوا عايزينه؟ ما نقولش لا؟ يعني تسمح للشيخ حازم هياخد مساحه يخون ويشكك في النوايا ويقول اللي هو عايزه وطالر عليك طله انت حبيبها مستمتع بيها، فاذا ما اردت ان اطل نفس الطله عشان اقول الكلام ده غلط، ما تشقش عصا الجماعه، اتقي الله، ما تقوليش الدماء سهله، ما تقولش في مكالمه تليفونيه الاخ سيبك من ليبيا. انا مش عايز اقول لكم الشيخ حازم اصلا كان بيكلمني في التليفون ايام احداث غزه بيقول لي ايه، وكان بيتكلم معايا ازاي، لكن واضح ان انتم مغيبين، انتم مش فاهمين. نتاج ثوره جت برمتها فيها خير وفيها مساوئ، انتم ما اخذتم منها الا المساوئ. تطاول وقلة الأدب وتتجاوز في حق العلماء. أم إسلام معانا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. ازي حضرتك؟ أهلا بك يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد. تفضلي. أهلا وسهلا يا أبي يا شيخ محمد، الله يكرمك ويعزك. الله يرضى عنك. بارك الله فيك. ربنا يعزك. أنا بقول والله يعني دي بشرة. بشرة لإيه بقى؟ بشرة يا جماعة يا اللي كنتوا بتقولوا دي الدولة لو بقت إسلامية هيبقى فيه الخميني تاني. مع علمائنا هم لما يكون واحد وهو إسلامي مترشح للرئاسة أو بنقول إنه هو مرشح محتمل بيقول حاجة أو يخرج فيها عن الصف أو يخرج فيها عن الجماعة، الجماعة بتخرج وبتقوله بتقومه وبترجعه وبنسمع له. والشيخ حازم منتظر إن يسمع لمشايخنا وممكن يرجع، ممكن يرجع ويقول يا جماعة وإيه يعني مشايخي وهم أحبابي وإخواتي ورجعت تاني. ده إحنا اللي بتقوله. لو يعني الكلام ده أنا بقوله والله لينا كلنا، إن كان أي حد بيقول ده المسلمين لو مسكوا الكلمة الأولانية والأخرانية هتبقى ليهم. لا، احنا لما واحد فينا بيخرج عن الصف هيلاقي 100 واحد بيرجعه، 100 واحد بيقوله لا ارجع خد بالك انت في هنا حاجة غلط بنقوم تاني. اللي حصل دوت مش اختلاف ولا خروج مننا عن بعضينا، ولكن بالعكس ده تقويم لنا ولبعضينا. وما هوش على الملأ، احنا قناتنا اذا كانت القنوات الاسلامية دي قناة دي القنوات دي بتتعلم فيها، ولو واحد فينا بيغلط بنقول يا جماعة ارجع. شكرا جزيلا يا ام اسلام. حد بعد بيقول اتصل بالشيخ حازم فان له حق الرد. والساعة ونص اللي قعد امبارح الشيخ حازم ما كانش له حق الرد. طب يتفضل اهو دعوه، اهو انا بقول لكم دعوه اهو للشيخ حازم. يا اللي متعفرطين انتوا واتجننتوا يا ريت يجي يتفضل يقعد قدامنا ونتكلم بالمنهج خلاص، عشان نعلمكم ان الصحابه اختلفوا وهم اشرف الناس وخير الناس. وعلى رغم ذلك ما سمعناش الصحابي طلع شتم في صحابي انه اعترض على حد ولا اعترض على راي. اتقوا الله شويه وخليكم مؤدبين. واحد كاتب لي خالد عبد طنطاوي ومش قادر اقرا الشتيمه اللي كاتبها. ومن أدبنا من أدبنا من أدب أنا لو قريتكم الشتيمة اللي كاتبها والله العظيم لا يستحق عليها إلا ضرب الحذاء. الشتيمة اللي كاتبها عليا أنا لا شفت طنطاوي ولا قعدت مع طنطاوي ولا أعرف حاجة عن طنطاوي. أنا بحب بلدي، أنت بتحبها بطريقتك وأنا بحبها بطريقتي. يعني أنا مش والله العظيم أنا ما بحب طنطاوي ولا المجلس العسكري. خلاص أنا بعلن على الهوا أهو، إنما قعدت طول عمري بقول دي رمانة ميزان نخلي الموضوع يمشي، لان اسقاطه يعني هو الشيخ حازم اللي انت هتتجنن وعايز تحط جزمته على راسك. الشيخ بيقول لك قعد في الهيئه الشرعيه قال وانا عايز المجلس العسكري يستمر. لو انا اللي قلتها يبقى انا عميل، انما لما يقولها الشيخ حازم في الديره مع الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح ويطلع على الهوا يبتدي يخبط في المجلس العسكري هذه مزايدات فارغه. الشيخ حازم في قلب ميدان التحرير في 25 يناير يعني ينتقد، لكن ده هو المشير يركب الطياره في 24 ساعه، ده خط تفجير. هو الظاهر انتوا فاكرين الشيخ حازم بقى رئيس جمهوريه، ولما يبقى رئيس جمهورية يعني هتشنقونا لو انا طلعت انتقدت وقلت له اتقي الله؟ يعني هاب ان حازم ده كسب الرئاسة خلاص وطلعت هنا على القناة قلت له اتقي الله اخطأت في كذا، نحن لا نريدك ان تفعل هكذا، خلاص بقى نبي يعني بيوحى اليه الشيخ حازم الوحي قدام في المستقبل عرفه ودرسه؟ يعني انا مش فاهم، ليس كل ما يعلم يقال، في حاجة اسمها مصالح ومفاسد، شيوخنا اللي علمونا كده؟ هو الشيخ حازم ما تعلمش كده؟ ولا انتوا حابين في الشيخ حازم ان هو صدامي وماشي معاكوا على هواكوا يعني روح الثوره وجو الثوره وفانتازيا الثوره اللي انتوا فلقتوا دماغنا بيها دي؟ دي دماء. انتوا هتعملوا ايه للام اللي ابنها مات؟ بتعملوا لها ايه يعني؟ بتقعدوا تعملوا لها ايه؟ تحطوا لي الصوره بتاعته في ميداليه؟ تحطوها لي على مش عارف صوره عربيه؟ هو ده اللي انتوا الام كسبته؟ واللي اتكسح واللي اتعمى بتدفعوا له حاجه؟ بتعملوا معاه حاجه؟ الحكومه عملت معاه هو حاجة. ينفع ان يدفع لي شيء كمان؟ نعم. طب يا صاحب عاهه مستديمه يا مولانا اللي فكت عينه ده تخرجونا عن شعورنا والله فضل الشيخ. معانا اتصال ثاني يا حمدي. اتفضل يا وليد من سوهاج. السلام عليكم يا وليد. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم بكام الشيخ. اتفضل يا حبيبي معاك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت رديت في السلام قلت سلام ورحمه الله وبركاته، وهذا لا يجزئ في رد السلام الذي هو فرض. اقل صيغه تقول عليكم السلام. يلا يا وليد اتفضل، اديك اتعلمت الفايده الفقهيه اهو. بارك الله فيك. اتفضل سؤالك يا وليد. سؤالك بالنسبه للمتظاهرين اللي هم بيقولوا ان هم يعني شهداء اللي هم شارع محمد محمود. نعم. انا عايز بس يعني مش افتاء من سيدنا الشيخ، بس يعني هل دول انا مثلا في بيتي قاعد في بيتي وحد جاي يهجم عليا تمام حد يهجم عليا؟ هل مش من حقي ان انا ادافع عن بيتي؟ شكرا جزيلا مريد من سوهاج، وصلت فكرتك. نعم، من حقك ان تدافع عن بيتك. نعم، فان قتلت نعم فانت في الجنه وشهيد. نعم، وان قتل فهو في النار والعياذ بالله. نعم، معنا اتصال ثاني يا حمدي. الو، ابراهيم من جنب مديريه امن اسكندريه، اتفضل. اتفضل يا ابراهيم، اتفضل معانا من جانب مديريه امن اسكندريه. اتفضل يا ابراهيم. الو، السلام عليكم يا استاذ الشيخ خالد. الو، اتفضل يا حبيبي، سامعك، اتفضل. والسلام لضيف حضرتك الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مسلم عادي، ما قلتليش لاي تيار ديني يعني. اتفضل. بس بحب يعني حابب ان الشريعه ان شاء الله ربنا يصلح حاله ومصر. امين امين. التيار الاسلامي، لان انا ما يكون واحد عنده دين هيمسك البلد او مجموعه عندها دين، فطبعا دي ان شاء الله بتدينا اطمئنان، لا البلد هتتباع ولا هو هيسرق. دي اول نمره واحد يعني. انا بس عايز اكد على كلام الشيخ المحترم اللي مع حضرتك، ان دي كانت مؤامره احنا لمسناها حضرتك واحنا ساكنين جنب مديريه الامن على بعد 100 متر من مديريه امن اسكندريه. نعم. احنا لقينا الجماعه يعني، احنا طبعا لما حصل الهجوم على مديريه الامن في نفس التوقيت بتاع القاهره، احنا كاصحاب البيوت العربات اتكسرت والغاز دخل واتبهدلنا والبلطجيه بقى مالوا المنطقه، فاضطرينا ننزل نعمل لجان شعبيه. نعم. لما نزلنا عملنا لجان شعبيه لقينا حضرتك الموضوع مؤامره خطيره على مصر. نمره واحد، اللي بيخش المكان عباره عن واحد قاعد على التليفون على اعلام مضلل، دي مؤامره معموله من الاعلام حضرتك مدروسه من 3-4 سنين، لان كل قنوات الاعلام عكست الحقيقه. يعني بقت الشرطه ومديريات الامن بتهاجم عشان البلد تقع، وبيسموهم بيعتدوا، واللي بيعتدوا دول حضرتك عباره عن ناس جايه مش عارفه حاجه نقول لها دول متامرين يمشوا. النوع الثاني الناس اللي اجروهم عباره عن بلطجيه، بيجيبوهم يوزعوا عليهم برشام وبيدخلوهم بطريقه معينه يهاجموا قوات الامن حضرتك ويضربوهم ويستفزوهم، بيضربوا عليهم ميه نار، بيضربوا عليهم واحد قاعد في النص. يعني جوب الاخوه الثلاثيين، انا رحت قابلت الشيخ ياسر برهان ما اعرفوش، بس رحت قلت له دي فتنه يا شيخ ياسر والجماعه عندكم. انا تابعت الموقف على قناه الحكمه، لما انا عرفت وانا بالصدفه بتفرج لقيت ان الراجل بتاع قناه الحكمه المدير كلم مدير الدعايه بتاع الشيخ حازم ابو اسماعيل، لما قال انزل بناء عليه على تليفون واحد كلمه من ميدان التحرير قال له الحق اخوانك في التحرير بيموتوا. فيعني يعني بنى القرار على معلومه من تليفون، يمكن اللي كلمه ده حضرتك يهودي، ممكن يكون عميل. انا حاولت اتصلت بقناه الحكمه وقلت لهم حرام عليكم الموضوع فيه فتنه، خلي بالكم انتوا ممكن دي تكون مؤامره. قفل عليا المكالمه وما كلمنيش. احنا بقى حضرتك قعدنا لقينا اللي بيقعدوا دول ناس بتموت في مديريه الامن بتتهجم عليها. النوع الثالث لقيناه احنا عباره عن ناس بتدير الموضوع، اللي هم بيقولوا عليهم حركات 6 ابريل والجماعه بتوع النشطاء الحقوقيين دول ولا السياسيين، ولا قاعدين على القهاوي في المنطقه جايبين عربيات وتاكسات وموتوسيكلات مؤامره حضرتك. احنا قعدنا 8 ايام لدرجه ان احنا انا رحت للشيخ المسجد قلت له لو سمحت بلغ الناس ان دي مؤامره وتعالى معايا خلي اهالي المنطقه تقف مع العساكر، لان العساكر حضرتك بتتضرب، مديريه الامن بتتهاجم بالمولوتوف وسلاح، واحد واقف في النص، والشيخ ياسر حضرتك برهام عنده من الاخوه الثلاثين رصد واحد واقف ما بين الشرطه وما بين المتظاهرين، معاه بندقيه رش يضرب مره ناحيه الشرطه والاهالي يضرب مره ناحيه المتظاهرين. شكرا جزيلا وليد بن سوهاج، فضلت الشيخ. واحد كاتب لي اسكندريه. نعم، اسكندريه، انا اسف، اسكندريه. واحد بيقول يا شيخ خالد يا ريت تشوف تعليقات الناس، مش معقوله كلنا شايفين الخطا اللي انت بترتكبه وانت مش شايف. يعني هل هو كثرة التعليقات المضادة انما تنم عن ان الذي يتحدث وجهة نظر مضادة؟ لا ابدا ابدا ابدا، هو بيتصور ان كثرة التعليقات دي ده ممكن خبر واحد يلف على جميع المواقع وكأنه خبر مليون. لكن انا اود من اخواني هؤلاء، لانهم اخافوا الناس فعلا، اود منهم ان يستطلعوا اراء الناس فيما يحدث. انتوا تسببتم في ان رفع اسم عمر سليمان مرة أخرى في ميدان العباسية، وجالنا البرادعي تاني، وسيحدث انشقاق، وجالنا البرادعي في التحرير. يعني كنا نسينا البرادعي، نسينا البرادعي فجأة لقيناه موجود. نعم. طيب معانا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. شيخ خالد جزاك الله خير، دكتور محمد، ان حبك في الله. حبك الله وحبك الله فيك. بارك الله فيك. بس انا عايز اقول حاجه خالد، انا شايف حضرتك متعصب شويه، ولكن يا اسمعني يا اخي، اسمعني ثانيه واحده، يعني ثانيه واحده، يعني واحد بيسبني بأمي وأبويا ويقول عليا أسوأ ألفاظ ويتهمني بالشذوذ وشتم شتم قد كده، عايزني من المفترض أكون قاعد أعمل إيه يعني؟ شايفك أنت والدكتور محمد، لأن أنت ما تسألوش كده. جزاك الله خير. أنت ما تسألوش كده، أنت تسألوا كل خير، ولكن أنا أقول حاجة للدكتور محمد، وهو طبعًا بيعلمنا وإحنا تلامذة من تلامذته، لكن أنا بس بقول إن إحنا نختلف ولا نفترق. اتمنى من الله توحيد صف المسلمين، لان الصف الثاني بيتوحد. ممكن اسالك سؤال صغير؟ ممكن اسالك سؤال صغير؟ سؤال واحد بس. هل سمحتم لانفسكم ان تتصلوا بالشيخ حازم برع على الهواء فتح الخط وسمع اراء الناس قالوا له اتفق ولا تختلف؟ ولا هو المفروض والله. عشان انا ما انا ممكن اعمل حاجه ظريفه جدا على فكره، بس انا مش كده. ممكن اللي هيقول حاجه بيشتمني فيها في ألف ناس بتقول حاجه بتشكرني فيها، وموجود وناس عجبوني امبارح، انت ليه ما بتقراش الرسائل اللي بنتكلم فيك عنها بخير وبتتعمد تقرا الرسائل اللي بتشتمك؟ ما انا ممكن اعكس الموضوع، واللي هيجي يتصل يقول لي اصل المشايخ كذا، هقول له جزاك الله خيرا واقفل عليه. انما مش معنى ان احنا يا بني خلينا في صلب. هستاذن حضرتك استنى يا ابني بس، لو سمحت اتفضل يا دكتور. في نفس الاطار اللي انت بتتكلم فيه، ان احنا نتفق ولا نختلف. الله يحفظك. روى الامامان احمد وابو داوود عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة، بس انتبه للحديث إلى آخر الحديث بالذات، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب هنا مربي إيه؟ الشيطان. والغنم المربيها إيه؟ من شذ عن جماعة المسلمين. بس هذه المسألة يا شيخنا. أنا متفق مع حضرتك تماما ولا أختلف. طيب أنا دكتور محمد، هل أنت منذ سنة بس، هل أنت منذ أن قامت أو خرج الناس في الثامن عشر من نوفمبر، هل وجدتني في أي مسجد أو على أي قناة أو لي أي تصريح غير بس أنا قلت الناس ما تخرجوش؟ لا، واحنا سمعنا النهارده من 18، النهارده كام في الشهر؟ يا ابني انا لم اتكلم اول مره اظهر فيها من ساعه هذه الاحداث. نعم يا دكتور، انا بشكر حضرتك، معلش سامحني عشان الجدل الزياده. خلاص يا جماعه كده، انا بس في واحد اسمه ابو حفص المنصوري بيقول اتقي الله، ما حدش شتمك خالص. طب يعني اذا كنت مش ما بتشوفش ده موضوعك، يعني اطلع فوق اربع تعليقات شوف متقال ايه عن امي. خلاص لمن مؤدب، انا ما اعرفش هو مين، انا مش ممكن اتوقع ان ده يكون مناصر للشيخ حازم. خلينا نتواضح بصراحه، لان اتوقع ان شويه علمانيين على افاقين على مسيحيين ممكن ببساطه شديده يخشوا باسم ابراهيم المصري، وزي ما قلت قبل كده ان في اختي بعت لي بتقول انت اخترت اسيل السلفيه، والله على سبيل بس التذكره الاسم عشان متابعه جديد وانا بقرا التعليقات. ان ممكن واحد يقول لي ابو محمد السلفي ويكون هو علماني او مسيحي كافر مثلا، ويشتم امي ويشتم ما يخلفوني، انا متوقع ده. فعايزين بس نهدى شويه، انما انا بتكلم المسلم اللي بيبعت شايف انه من حقه انه يتكلم ويناصر الشيخ حازم وما ينتقدوش وما يقولوش انت ليه ما وقفتش مع الجماعه وما قعدتش معاهم، وليه خالفت رايك لما قعدت مع الناس ست ساعات وخرجت في الاخر تتكلم في ميدان التحرير على عكس ما قلت. فحصل حصل الله، يعني معقوله وحد انت مش كان معاك يا سيدي الفاضل بالامس ولا اول امس؟ كان موجود هنا. مين هو؟ الناس من الهيئه الشرعيه. كانوا موجودين يا فندم معايا. مش قالوا الكلام ده لسيادتك؟ فعايز اقول انا مش عارف هو الخلاف فين، اللي حصل حصل، لكن بنتكلم في انه اللي حصل ده وصلنا المهزله. بسال الشيخ سؤال، ازاي نوصل ان احنا نعيد الثقه بين الشباب والشيوخ تاني؟ فبيتكلم الشيخ حفظه الله في كلام قاله الشيخ حازم امبارح، انا ما سمعتش الشيخ حازم خالص، واقول لكم بصراحه مش عايز اسمعه. خلاص، انما مش عايز اسمعه ليه؟ للعصبيه الفظيعه اللي انتوا عمالين تنقدوا بيها الناس. مش قادر اتصور، لا عاجبكم الشيخ حسان ولا الشيخ ابو اسحاق ولا الشيخ محمد عبد المقصود ولا الشيخ محمد يسري ولا المهندس خيرت الشوق، مش عاجبكم اي حد. خلاص، هو الشيخ حازم بقى الاله الجديد بتاع الكون دلوقتي، النبي المرسل المبعوث، فوق ان احنا نقول اخطا؟ يا جماعه خافوا من ربنا سبحانه وتعالى. حتى لما تيجي تقول قول انا بختلف معاك يا شيخ، انما تشتم امي وتشتم ابويا ويا كذابين ويا عبيد السلطه. هي دي النوعيات يا سيدي، دي النوعيات اللي كان مطلوب ان احنا ننزل التحرير علشانها، هي دي النوعيات بس. يعني لما قلنا مجموعه من الغوغاء والدهماء اللي بيصرفوا بالطريقه دي وبيسبوا بدون غوغاء ودهماء فعلا. صحيح. هل ممكن المشايخ والدعاء والعلماء وتبع لهؤلاء؟ نعم. طيب فضلت الشيخ يعني تنصح بيه في المرحله المقبله عشان نخرج من هذا الجدل والله، لان احنا في مصر خلاص وصلنا لمرحله والله الناس قرفت منها فكره ان انه طالما يعني انا لسه كل حلقه بدندن عن معنى ده، جورج بوش صدر الكلام ده لمصر وحتى جوه التيارات الاسلاميه، لو انت مش معايا انت ضدي، يعني مش ممكن يقبلوا ابدا ان انا اختلف مع حضرتك وبقول سياسه. تخيل حاجه عماله دندن بقالي 10 ايام بقول الشيخ حازم شيخ وشيخ سمعت منه وتربيت على خطبه، انما لما دخل في السياسه من حقي ان انا اقول انت بتغلط، ومش كمان عشان انا مجتهد في السياسه، لاني شايف جمع كبير من العلماء بيقولوا اخطا. انا مش عايز اقول لهم الشيخ ابو اسحاق في تصريح قال هذه طفوله سياسيه، يعني ممكن اقول اكتر من كده، كل العلماء دول مش عاجبينهم وحاسين ان هم طب انا غيران من الشيخ حازم عايز اخش الرئاسه؟ ده انا عرض عليا حزب وما رضيتش اخش، ايه الرئاسه اللي انا عايزها؟ وكنت بقول دايما هترشحه الشيخ حازم، انما لو لقيناه هيفضل ماشي في صدام ودماء ولا يبالي بالدماء ولا يبالي باي حاجه في مقابل الثوره اللي جواله اتربى عليها او عايشه جواه بالشكل ده، خلاص مش هننتخبه، انا حر مش هنتخب حاجه. سرحته رحم الله ابوه سبحان الله العظيم يعني رحمه واسعه. الشيخ صلاح ابو اسماعيل ده استاذ الجميع، وكان كيسا تعلو وجهه الابتسامه ويتميز بالخطاب الهادئ والحاسم لكن بعيد عن الاثاره. حضرتك ليك اي اضافه شيخنا؟ حابب تقول حاجه للناس؟ حابب تقول حاجه أقول للناس بس تذكروا ليس هذا من باب المن، ده من باب التذكره، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. نحن حين انفقنا جزءا كبيرا من اعمارنا في تعليم الناس وافتائهم وحل مشاكلهم ما فعلنا هذا رغبه في اجر، بل من كان يقبل يدي كنت اقبل يده عشان تبقى المساله كيت زي ما بيقولوا جيب دي. نعم. فما طلبنا في يوم لا منصبا ولا ثناء ولن نفعل هذا ابدا. وايضا نحن لا نتاذى من الشتائم والاتهامات التي توجه لنا، لكننا نحزن على من يفعل هذا. كيف السبيل؟ كيف ستحاسب يوم القيامه؟ الذي يعد كلامه من عمله لن يسلك هذا المسلك، سيحاسب على كل كلمة قالها وكل اتهام أو سباب وجهه إلى إنسان مسلم وكل مسلك دخل به في نوايا الناس والعياذ بالله. نعم. وأقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله، لا استغفر الله، كما روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. المفروض ان الانسان في الفتن، الفتنة دي كانت ضباب يخلي الانسان لا يرى الصورة واضحة حادة شارب كما يقال مش ابيض واسود. ففي الصورة الضبابية على الانسان في هذه الحالة ان يعتصم بجماعة اهل العلم. هذا الكلام ليس من عندي، في الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه فأقع فيه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن لن يعود صافيا كما كان. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أنا لا أقصد الأستاذ حازم بالمناسبة والله، ولا خطر على بالي ولا أعتبره هكذا. نعم. والله والله والله صدق يا شيخ. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جدتنا وتكلمون بألسنتها. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ده هو محل الشاهد من القصة كلها، إن في الفتن الإنسان يعمل إيه. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طب قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. تلزم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين. نعم. جماعة المسلمين دي وإمامهم يعني إما أن يراد دولة الإسلام التي اجتمعت على إمام. ده كلام الإمام الطبري راجع الشرح. قال الطبري والمعنى أنه متى تفرقت متى لم يكن للمسلمين إمام وتفرق الناس أحزابا فلا تتله البيضاوي بمعناه. راجع هذا الحديث. فإما أن تكون جماعة المسلمين التي لها إمام. طب إن لم تكن جماعة المسلمين جماعة أهل العلم. راجع تاني هذا الباب وشوف تاني مرة ثانية. أنت لما تتبع واحد من العلماء أو تتبع جماعة العلماء هذا يعني لن يزيدهم شيئا وإن خرجت عنهم فلن ينقصهم شيئا لكننا نريد أن نبني مصر وأن نحافظ على دين الإسلام. هذا المسلك سيضيع منا المشهد. أنا أقول مرة ثانية هذا المسلك سيضيع منا المشهد وتسبب في نفرة الكثير من شعب مصر عن التيار الإسلامي. طيب أنا في الآخر هاني سعيد لماذا لا تقول تعليقاتنا يا شيخ وبتقول التعليقات السيئة؟ والله ما أدري أقرأ هاني يعني أنا هحاول أقرأ تعليقات. أنا زي ما اتفقت قلت لكم يعني الآن قذف في نفسي إنه في مسيحيين دخلوا وفي علمانيين دخلوا لأن مش متوقع أن واحد مسلم محترم هيكون بيحب الشيخ حازم ويشتمني بأمي. مش متوقع هذا خالص يعني. بس عايز أقول لكم إنه أنا بتصدق بعرضي والحمد لله. ده لي يا سيد بتقول لا تصدق بعرضك على المسلمين. نعم. لكن لو كان واحد غير مسلم ربنا يلعنه وينتقم منه كان هو الذي فعل هذا. أرجوك رد عليا يا شيخ خالد اسم والدي على موقع اللجنة العليا للانتخابات مع إنه متوفي من 5 سنين. لا طبعا حضرتك تروحي تبلغي مباشرة. أنا كيف هندول ده يكون استغلال لأسماء المتوفين تزويد الخلافات. أرجوك يا شيخ خالد ترد وتشوف حل الموضوع حضرتك مباشرة طالما اسم أبوكي متوفي متوفى اجري بسرعة وبلغي أو اعملي محضر إن الوالد متوفى عشان ما حدش يستغل صوته. وليد العمري يا شيخ خالد أرجوك قول رسالتي والله أنت أطهر والله أنت أطهر من كل الأنجاس أستغفر الله. بس هو اللي بيقول اللي بيسبوك أنا متأكد إنهم دول نصارى أو علمانيين يريدون إعلاء كلمة الله. بارك الله فيك وجزاك خيرا. شيخنا الفاضل الدكتور عبد المقصود استمر إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الله يا شيخ خالد أنت بتقول مصر مليانة مخابرات أجنبية. طب إحنا مخابراتنا فين؟ كل سنة وأنت طيب. هو حسني مبارك ساب حاجة سليمة عشان تقولي مخابراتنا فين؟ يا ريت تهدي نفسك عشان صحتك ولا تحزن لمن يشتم ويجرح بغير علم. كتر خيرك والله أنت تسقط الشيخ عند العامة جزاك الله خيرا. الله سبحان الله استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. طيب احنا هنكتفي بهذه التعليقات. والله امجد حسن ريان لقد اوغرت صدري سامحك الله امين يا رب. واحد تاني انت زي العسل ما زعلش نفسك شكرا جزيلا. طبعا انا بشكركم بقول لكل حد اذا كان علماني مقرف او مسيحي طبعا بالنسبة لي انا كافر القصة سهلة قوي احنا نقدر نكتب ان الله كان عليكم رقيبة. ربنا شايفك وعارف انت بتعمل ايه وربنا يعلم اللي في الصدور. لكن سأظل طوال عمري الى ان القى الله والله لن اقدس احدا الا رسول الله لانني اعلم ان العصمة ماتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم اذا كنت احترم المشايخ كدعاء وعلماء على راسي من فوق. انما قلت لكم قبل كده طالما ارتضوا ان يدخلوا في اللعبة السياسية وترشحوا للبرلمانات او حاجة لا وحتى وإلا ما يدخلوا في اللعبة السياسية الكل يؤخذ من قولي ويراد. لا من تكلم في دين الله عز وجل عليه ان ياتي بالحجة والبرهان. نعم. كتاب او سنة واجماع. نعم. اه شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود جزاك الله خيرا. ربنا يرضى عنك ويسلمك. ربنا يرضى عنك. مرة ثانية ان سمحت لي صدر. الذين كلفوا انفسهم ان يتصلوا بي حتى في ساعات متأخرة كالمهندس حسن كساب وشقيقه المهندس سامي كساب. نعم. لينقلوا الي ما وقع. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ بشكركم شكرا جزيلا. عكننتونا والله يا ولاد ابن الشتايم الصعبة دي قوي انتوا ممكن تنقدوا هنقبل انما ام واب دي جديدة عندي بالصفحة. اتمنى ان شاء الله ان نقدم هذه ليست من التيار الاسلامي فضلا عن ان تكون من تلاميذ الشيخ حازم. لان انا من تلاميذ وحضرتك وعف اللسان وممكن ممكن انقد واتكلم انما عشان اقول كلام بهذه الصوره. يعني رباه ابوه فاحسن تربيته. نعم الله يرحم ابوه رحمه واسعه والله. امين. وانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى يرحمنا اياه ايضا. امين. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الشيخ حازم يعود الى صوابه مره اخرى ان يذهب للهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح ويقعد مع الكبار يتكلم معاهم بشكل او باخر حتى نرأب هذا الصدع. لاني مش قادر اتصور انه هو يدافع عن نفسه ساعة ونص كاملة، ولما يجي الشيخ في حلقته يطلب أو يعني أطلب من الشيخ إن أكون معاه في مصر الجديدة يستمر معايا عشان يوضح وجهة نظر، تقولوا فين الشيخ حازم عشان يرد؟ دمتم في أمان الله.